أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع صدق الله العظيم.